محمد المبعوث للناس رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح لئن سبح الصم الجبال مجيبة لداود أولانا الحديد المصفح فإن الصخور الصم لانت بكفه وإن الحصى في كفه ليسبح وإن كان موسى أم مع الماء من العصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح وإن كانت الريح الرخاء مطيعة سليمان لا تألو تروح وتسرح فإن الصبا كانت لنصر نبينا برعب على شهر به الخصم ويكلح وإن أوتي الملك العظيم وسخرت له الجن تشفي مارضيه وتلزح فإن مفاتيح الكنوز بأسرها أتته فرد الزاهد المترجح وإن كان إبراهيم أعطي خلة وموسى بتكليم على الطور يمنح فهذا حبيب بل خليل يكلم وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح وخصص بالحوض العظيم وخصص بالحوض العظيم ويشفع للعاصين والنار تلقح وهو إلى الجنات أول داخل له الخلائق يفتح وهو إلى الجنات أول داخل له باب قبل الخلائق